يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين هذا نصر جراب قاد الثورة بجنين يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين هذا نصر جراب قاد الثورة بجنين هي هي هي هي هي هي حي الصقر جرار غضب لهيب نار حي الصقر جرار غضب لهيب نار الثورة كالعصار الثورة كالعصار على المحتل اللعين على المحتل اللعين يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين بقلوبنا ذكراك عهدا ولا ننساك في قلوبنا ذكراك عهدا ولا ننساك اصبر خذهم معاك اصبر خذهم معاك هالاستشهاديين هالاستشهاديين يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين يا كتائب عز رح نسحق الأوغان رح نسحق الأوغان يا قدسنا رجعين يا قدسنا رجعين يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين هذا نصر جرار قاد الثورة بجنين يا كتائب عز الدين ثوروا على الغاصبين